مين كده المقوله دي؟ انا اللي كاتبها على فكره. اتفضل يا سيدي. هم البنات همهم حتى الممات، وتلاحظ ان البنات موزونه مع فكره الممات. يا سلام. وهو الولد، يا سلام على الولد، لما اتولد الفرح زاد. دي ماشيه برضو مع ايه؟ الولد وزاد والممات. عايز تقرر، عايز تنقي، عايز ايه هيعمل ايه يعني؟ لا براحته، احنا عندنا امكانيه تحديد نوع الجنين. ايه ده؟ وده ممكن؟ مال، وده اللي هنشوف حلقتنا النهارده عن تحديد نوع الجنين. يا رب ولد، يا رب بنت، يا رب ولد، يا رب بنت. ايوه انا معايا وصفه عشان تجيب ولد. الحليب ممنوع بكافه اشكاله، كما تمنع الصلصات والكريمات التي تحتوي على الحليب. ويا رب ولد. اما بقى اللي عايزه تجيب بنت فتفكر كويس وتركز معايا وتفتح ودانها. ممنوع تناول الملح بكافه اشكاله، ويحبس تناول الالبان والحليب والاجبان الغير مملحه. جرب وشوف واوعى تخاف، دي وصفة أكيدة. دي وصفة هايلة. تعالوا بقى نشوف مع ضيوفنا إيه حكاية تحديد نوع الجنين. يلا بينا. نحب نعرف ضيوفنا النهارده اللي شرفونا. أتسابونا جرجس بولس، كاهن كنيسه ماري جرجس من شيت التحرير. اهلا وسهلا يا أتسابونا. كمان بنرحب بالقس رفعت فتحي، راعي الكنيسه الانجيليه ببنها، امين عام المجلس الاعلى للكنيسه الانجيليه بمصر. اهلا وسهلا. وكمان معانا الاخ مايكل عادل، باحث اجتماعي وخادم مشوره. اهلا وسهلا يا اخ مايكل. كمان بنرحب بالدكتور سامح انيس، ماجستير امراض نساء وتوليد جامعه عين شمس. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. طيب عايز ابتدي من عندك يا دكتور سامح، فكره انه يجيب ولد ولا بنت دي حاجه في ايد الناس؟ لا طبعا، بالتاكيد دي حاجه بتبقى خارجه عن الاراده، والموضوع ده عامل لنا مشكله كبيره جدا في شغلنا، بنقابلها كتير ويوميا، وللاسف بيبقى ليها مردود نفسي ومردود اجتماعي قوي جدا، واحنا ما احناش قادرين نسيطر عليه، وعامل لنا نوع فعلا من انواع القلق فعلا في شغلنا. كثير من الأحيان بتتعارض طبعاً الحقيقة مع الرغبة الشخصية، وده بيعمل لنا الاصطدام وبيعمل لنا قلق. محدش يقدر يتحكم في الأمور دي خالص دلوقتي. أما إيه فكرة تحديد نوع الجنين دي جاي منين؟ هو مش تحديد نوع الجنين، إحنا بنختلف مع الناس في معرفة نوع الجنين. تحديد نوع الجنين ده بيتم من أول يوم في تكوين البيبي، يعني بمعنى من قبل ما الام تعرف ان هي حامل اصلا خلاص نوع البيبي بيبقى تحدد من اول يوم في الاخصاب، خلاص النوع تحدد. لكن معرفه النوع بقى هو اللي بيختلفوا فيه بقى الناس، حسب بقى التقنيه اللي بتستخدم او حسب الوسيله اللي احنا بنقدر نستخدمها، ده بيختلف العمر اللي احنا بنحدد فيه. مش بنقدر نحدد، لكن المعرفه هي المختلفه. طب يمكن يا دكتور، قبل الحمل خالص، هل في فعلا طرق معينه زي طريقه اكل، او في ناس كانت بتقول ان قبل الحمل بثلاث اشهر او اكتر، زي نقعد في مثلا دراسه بتقول ان في فرنسا، والدراسه دي حتى نجحوا ان هم يخلوا قبل الحمل بثلاث شهور، وبنذكر ان حتى نسبه نجاحها وصلت لاكثر من 80%، ان هم قدروا يحددوا نوع الجنين. طب ايه صحة الكلام ده؟ هو احنا في عندنا حاجات موروثات شعبية موجودة من زمان قوي قوي قوي قوي فيما يخص فعلا نوعية الغذاء او فيما يخص الوقت اللي بيتم فيه الطلاق الزوجي بالنسبة لميعاد التبويض. الحاجات دي كلها ما عندناش بيها دلائل قوية او بتؤكد، كلها برضو لسه خاضعة للفكر او للتقليد القديم. يمكن في دراسات فعلا جديدة بدأت تتكلم حوالين ان في عناصر غذائية معينة بتنشط الحيوانات المنوية المحددة للذكور او للإناث، لكن برضو الامور دي كلها لسه في طور البحث او لسه ما يعني فعلا لو الام الحامل دي كلت صفار بيض تجيب بنت، كلت البط تجيب ولد. لا لا لا لا خالص خالص خالص، الموضوع ملوش علاقه بالبيض خالص. يعني الكلام ده ملوش اساس علمي اطلاقا. لا مفيش اساس علمي بيؤكد الحقائق دي لسه حتى لحد دلوقتي. طيب اتسابونا، انا عايز اعرف ايه راي الكنيسه في موضوع تحديد نوع الجنين؟ هل هي موافقه، معترضه، ليها تحفظات؟ والحقيقة القضية دي قضية شائكة، لكن من جهة الإيمان بتاعنا والدين بتاعنا، الإنسان اللي مؤمن وليه علاقة حب بربنا بيسيب مشيئة الله، ما يقدرش يحدد أو يتدخل في أنه يحدد نوع الجنين. أنا بسيب مشيئة الله، وده اللي بتعلمه لنا الكنيسة، ده اللي بيعلمه لنا شخص المسيح لما نصلي حتى بنقوله لتكن إيه مشيئتك. فمشيئة الله أنه يدي ولد او يدي بنت، نوع الجنين نفسه دي حاجه بتاعت ربنا، واحنا بنقبل عطيه الله وبنشكر. يعني هل السؤال يا قدس ابونا ان لو حد مشي في الاجراءات ديت، هل الكنيسه مع ولا ضد؟ يعني الكنيسه تحرم ده، تقول له لا انت كده خاطي بتعمل حاجه غلط، ولا اوكي انت من حقك تعرف نوع الجنين اللي هتجيبه ايه؟ لا، هو الكنيسه مش بتقول له انك ما تعرفش، خلي بال حضرتك في نوع بين التحديد والمعرفه. المعرفة هو حصل نوع التكوين الجنين في البطن وعايز يعرف بالتقنية الحديثة زي الإشاعات ولد ولا يعرف ولد ولا بنت، ده ما فيهوش خطأ، يتفضل يعرف. لكن كونه أنه عايز يتحكم في تحديد نوعية الجنين نفسه ويخليه ولد أو بنت، الكنيسة ترفض هذا المبدأ. يعني إذا تقول له لا. يعني إذا الكنيسة يا قدس أبونا موافقة على فكرة المعرفة لكن مش التحديد. تحديد يعني مش لا. يتحكم فيها انه يخليه ولد او بنت. انما يعرف الجنين اللي في بطن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الام نوعه ايه، ذكر او انثى، دي بالتقنيه الحديثه والاشاعات الحديثه ممكن يعرفها فش. طيب حضره القسيس دلوقتي ساعات، يعني زي ما قدس ابونا قال فعلا طبعا دي مشيئه ربنا، بس ساعات للاسف في بعض المجتمعات اجتماعيا بيبقى ده حل المشكله اكبر، زي مثلا الطار او في الصعيد بنشوف الحاجات دي كتير، ايه راي حضرتك؟ هو انا عايز ابدا من حيث انتهى الدكتور، قال ان مفيش حاجه علميه حديثه دلوقتي بتتكلم في تحديد النوع. اذا كان يعني هذا الكلام صحيح فعن اي شيء نتحدث يعني؟ بس الدراسات مش بتقول كده، يعني هو جايز مش كل دي نقطة، مش عارفه هل هي مش كل الدكاتره. انا قريت طبعا كتير في الموضوع ده لما عرفت موضوع الحلقة، في دراسات كتيرة يا دكتور اتقدمت، وفي دراسات نجحت نجاح كبير أكتر من 80% في إمكانية أن يتوصلوا إلى تحديد نوع المعرفة دي. ما فيهاش مشكلة، والمعرفة دي الإنسان كان بيحاول المعرفة من زمان قوي. يعني زمان كانوا المصريين القدماء بيحاولوا يعرفوا الجنين من البول بتاع الأم، ويحطوا فيه شعير ويحطوا فيه قمح، واللي إذا نبت الشعير الأول يبقى الجنين هو ذكر، إذا نبت القمح الأول يبقى الجنين هو بنت. طبعا يعني هي محاولات من الناس أنهم يوصلوا يعني. وفيها مساحة خرافة برضه، وفيها مساحة خرافة، هي كلها خرافة طبعا. بس بقدر ما كان عندهم نور كانوا بيحاولوا يعرفوا، وزي ما قال أبونا مفيش حجر على المعرفة. إذا كان في دراسات جادة، واحنا دلوقتي في رأيين يعني، وانا بميل ان في الاتجاه لتحديد نوع الجنين حاليا. انا مش حابة اقطعك، بس انا هقول نقطة تعدد الكلام اللي حضرتك بتقوله وكمل عليه. يعني في دراسة فعلا بتقول ان زيادة نسبة عنصري الصوديوم والبوتاسيوم في الاكل وانخفاض نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم بيسبب تغيرات في جدار البويضة لجذب الحيوان المنوي الذكر. يعني اذا في دراسات بتقول ان نوعية الاكل بتحدد نوع الجنين. وكمان مش دراساته بس يا استاذ فريد، لكن في حاجات جنينيه يعني اتعملت على الكروموزومات نفسها يعني، والحاجات دي اثبتت نجاح الى حد كبير. وبرضو لازم نفرق بين الدراسه او الموضوع اللي هو في طور البحث وبين النتائج اللي خلصت اليها الدراسه دي. يعني دي نقطه مهمه يعني، يعني ما بيعملوا حاجات كتير دلوقتي. يعني اعتقد تحديد نوع الجنين في نتائج علميه جاده جدا في هذا الامر. ده من الناحيه العلميه اللي يمكن اختلف شويه مع الدكتور سامع. طب ومن الناحيه الدينيه؟ من الناحيه الدينيه الله اعطى للانسان العقل، والانسان بهذا العقل اللي ربنا اعطاه ليه بيفكر. بالظبط. طب يبقى ايه المشكله؟ بالظبط، يبقى ايه المشكله؟ ما فيش مشكله ان انا لو انا استطيع ان احدد نوع الجنين، يجب الا تقف الكنيسه والا يقف الدين عموما اي دين من الاديان في وجه العلم، والا احنا بنرجع لورا ايا كانت الامور. لان انا كرجل دين لما هحط كل يعني اسخر كل قدراتي في نقد العلم وفي نقد السياسه وفي نقد الادب، وانا رجل دين كشكول عارف كل حاجه، يبقى اذا لا بس انا عايز اتسابونا هنا بيقول ان ده يعني احنا كده بختلف ده كده بختلف مع اراده ربنا. يعني ربنا عايزني اخلف يعني ولد وانا كده لما اغير الكلام نرميه بحاجه ان العلم نفسه في بعض فروعه هو اللي قال لك ان مفيش الله، صح؟ واخد بالك؟ فهل معنى كده ان انا برضو اتماشى مع ده واتفق معاه؟ انا مش بصير مع العلم. يعني زي ما قلت لحضرتك العلم ليه اتجاه، اتجاه العلم هو التساؤل والشك في كل شيء الى ان يثبت باليقين وبالنتائج العلميه. ده دور العلم. الدين بيقدم لي الحقائق الجوهريه عن الله. الاثنين مطلوبين مني، انا مطلوب مني كانسان مؤمن لي مبادئ اساسيه في فهمي لله. المبادئ دي انا اخذتها من الكتاب المقدس، مبادئ اساسيه مش بعض ايات متفرقه. ودي برضو في فرق كبير بين مبدا كتابي واضح، يعني محبه الله ده مبدا كتابي، تمام؟ فلم لو جه العلم جاب لي شيء هذا الشيء يتعارض مع محبه الله يبقى الشيء ده غلط. طيب عايز سابونا عايز تقول حاجه. اتفضل. اضيف بس حاجه، يعني هو العلم لما يتفق مع الإيمان ومع الكتاب المقدس مع الكنيسة يبقى شيء جميل، لكن لما بيختلف العلم مع الناحية الإيمانية والعقائدية المرجع بتاعي ككنيسة هو تعليم الكتاب المقدس. بس لكن انا ما تعرضش المشيئة الإنسانية مع المشيئة الإلهية. لا، ما هو لو في تعارض ربنا قال لنا احنا ما بنقولش ان في تعارض يا ابونا، ما بنقولش ان في تعارض، بس هو في وجهة نظر بتقول ايه؟ في رغبة ممكن تكون. لا ما اقصدش كده. انا عايز اقول لوتسك ايه، ممكن يبقى انا عايز نفسي في ولد، ومين اللي هيدهوني في النهايه؟ ما هو الله برضو. يعني اقصد اجتهادي في ان انا لو في ابحاث بتقول ان انا لو مشيت على دوت اجيب ولد وانا نفسي في ولد، ده مش ضد مشيئه الله ولا ضده في حاجه؟ سامحني بالتعبير، يعني عايز اقول ايه، لو انسان رغبته في ولد هو بيصلي بيطلب ربنا، لو ربنا شايف انه فعلا الولد ده لما يدوله هيبقى مناسب هدول. طب ما ممكن يديله ولد لكن يبقى متعب جدا ويسبب له مشاكل ويسبب له ضيقات، يجي في يوم يقول لا يا ريتني ما كنت جبت الولد ده. عشان كده ربنا لما ادانا في الناحيه الايمانيه قال نصلي وبنقول كده في ابانا الذي لتكن مشيئه الله. فمشيئه الله دي شيء مهم جدا جدا، بس انا اتفق مع مشيئه الله بالطلبه بتاعتي والصلاه بتاعتي واسيب الموضوع في ايد ربنا، لكن مش اتدخل واتحكم في ان انا اخلي الجنين بس يبقى. بس ساعات يا قدس ابونا ده بيكون حل.